فنستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله وبياكم، وجعل الله سبحانه وتعالى جنة مثوانا ومثواكم. وهذا هو اللقاء الخاص بعلوم الحديث، ونتكلم عن الجزء الأول فيه المتعلق بمصطلح أهل الحديث، بقوانين يستخدمها أهل الحديث في الحكم على الروايات بالصحة أو بالضعف. وانتقلنا من المتون التي تعتني بهذه الاصطلاحات كتاب الحافظ الإمام الجبل، خاتمة الحفاظ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو متن نخبة الفكر، نخبة الفكر. وشرعنا في شرحه حتى وصلنا أو انتهينا من تعريف الحديث وتقسيم الحديث إلى مقبول ومردود، وتكلمنا عن المقبول بكل أنواعه، ثم انتقلنا عن الحديث إلى الحديث المردود، وقلنا أن الحديث المردود له أسباب لرده. السبب الأول هو سقط في الإسناد، والسبب الثاني طعن في الراوي. أما عن السبب الأول وهو سقط في الإسناد، فأي حديث لم يتصل سنده فهذا حدث فيه خلل في شروط الحديث الصحيح، فلا يكون الحديث صحيحا، فلا يكون الحديث صحيحا. فهناك أنواع في هذا السقط، فقد يكون السقط في أول السند، وهذا المهتم أو الخاص بالمعلق، أو في آخر السند وهذا يدخل فيه المرسل، أو في منتصف السند وهذا هو المنقطع، وإن كان راويان فأكثر فهذا الذي يسمى بالمعظم. هذا السقط إن كان ظاهرا، وهناك سقط خفي وهو الحديث الذي وقع فيه تدليس، أو الحديث الذي فيه إرسال خفي. وتكلمنا عن هذه الأنواع بفضل من الله تبارك وتعالى في اللقاءات الماضية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي. وقلنا أن أي خلل، ونكرر هذه الكلمة كثيرة حتى تكون كالعنوان عند طالب العلم، أن أي خلل في شروط الحديث الصحيح، أي خلل في شروط الحديث الصحيح لا يقبل ويرد الحديث ويصبح حديثا مردودا. أي خلل في اتصال السند، أو في ضبط الراوي، أو في عدالة الراوي، أو وجود علة، أو وجود شذوذ، أي خلل، ولكن خلل قادح، يعني لا يكون مثلا الضبط هذا ضابط 100% وهذا 50% أو 60%، فلا تقول أو لا تقول أن هذا حديث مردود، بل الخلل الذي يكون بعدمه، في خلل يؤثر في هذا الشرط. فتكلمنا عن السبب الأول وهو سبب رئيسي، وهو سقوط الإسناد أو سقوط أحد الرواة في الإسناد. ننتقل بفضل من الله تبارك وتعالى وبعونه إلى الحديث المردود بسبب طعن في الراوي، تكلمنا قبل ذلك عن شروط الحديث الصحيح، وقلنا أنه لا بد أن يكون راوي الحديث ضابطا تام الضبط، يعني الضبط الذي يحكم به أهل العلم على هذا الراوي لابد أن يكون كاملا تاما، وأن يكون عدلا، أن يكون عدلا، هذا خاص بالراوي. إذا كان الراوي ضابطا عدلا تقبل روايته. طيب، مناقض للمناقض العدالة أشياء ومناقض الضبط أشياء، فإذا حدث خلل في العدالة لا يطلق على الراوي عدل أو عدلا، فيكون حديثه حديثا أو حديث ضعيف مردود. له أنواع أو له تسميات أو مسميات، فإذا ثبت مثلا عليه الفعل أو يتهم بهذه الفعل أو غير ذلك مما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل، يعني أن الحديث المردود بسبب طعن في الراوي، بسبب طعن في الراوي، قد يكون هذا الطعن في العدالة وقد يكون هذا الطعن في الضبط. فإذا كان الطعن في العدالة فله أنواع أو له أقسام، له أقسام. يبقى اللي يكتب هيكتب كده عند الحديث المردود، يكتب طبعا نتكلم نقول بسبب سقط في الإسناد وسبب طعن في الراوي، خلاص انتهينا من السقط في الإسناد، هنأتي إلى طعن في الراوي. هيكتب الحديث المردود بسبب طعن في الراوي، إما أن يكون الطعن في العدالة أو في الضبط. يبقى عند المردود بسبب الطعن هيعمل سهم، هتكتب ألف بسبب العدالة أو طعن في العدالة، باء طعن في الضبط. تحت كما ذكرنا قبل ذلك ان كل يعني قسم بيبقى ليه فروع، يعني مثلا لما تكلمنا عن الحديث المقبول قلنا ان المقبول ليس درجة واحدة، فهناك الحديث الصحيح والحسن والحسن لذاته لغيره والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لذاته والصحيح لغيره، فهذا بالنسبة للمقبول. كذلك المردود بالنسبة للمطعون في عدالته، هناك أنواع سوف نأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا، ولكن بداية نقرأ كلام الحافظ حتى لا نخرج عن نطاق المتن الذي معنا. فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان للثاني فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يترك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحمل اللقي أو تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، ثم الطعن سيدخل في العنوان الذي معنا اللي هو الطعن في الراوي، ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع. إذا بين الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الكلمات القليلة هذا النوع من أنواع الحديث، ألا وهو الحديث المردود بسبب طعن في الراوي، بسبب الطعن في الرأي أو الطعن في العدالة، يعني العدالة أو الضبط، أقصد العدالة أو الضبط. فبدأ يقول إما كذا أو كذا أو كذا، فالأول كذا، ثم يبين هذه الأمور. ولكن الذي يريد أن يحفظ متنا فيحفظ هذا المتن، متن مبارك، متن مبارك مضبط الفكر، متن جميل وسهل، ويسهل على طالب العلم أن يحفظه ويكون كالمرجع بالنسبة له. فإذا نسي أحدنا مثلا تعريف معين فيتذكر المتن، وهذه هي يعني مهمة حفظ المتن. أما الحديث الموضوع، الحديث الموضوع وهو سهل جدا، يستطيع طالب العلم أن يتعرف على الحديث الموضوع بسهولة، لا يحتاج يعني إلى تدقيق، ولا يحتاج إلى مثلا بحث كثير ولا غير ذلك. ولكن ببعض الأشياء، بعض الأمور التي وضعها أهل العلم، يتوصل إلى أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوع. الحديث الموضوع هو الحديث الكذب، الحديث الموضوع هو الحديث الكذب. بعض الناس إذا قيل له هذا حديث لا إسناد له فيقول هل هذا حديث موضوع، فيخلط بين الموضوع وبين لا إسناد له أو لا أصل له، ونقول الجميع يشملهم أن هذا الحديث مردود، وهو أشد الأنواع فرط، سواء لا أصل له أو لا إسناد له أو موضوع أو كذب على رسول الله أو غير ذلك. كل هذه المسميات معناها أنه من أشد أنواع الحديث الذي يرد. ولكن الحديث الذي مثلا يقال فيه لا أصل له، يعني لا أصل في إسناده، لا نجد له إسناد حتى نحكم عليه لأنه موضوع، فإذا قلت أن هذا الحديث موضوع، طيب يأتي السؤال من وضع هذا الحديث، من وضع هذا الحديث؟ فنقول لابد أن يكون طالب العلم الذي يسلك هذا المسلك أن يكون على بينة، أن يكون على بينة في الأحكام التي يحكم بها على الأحاديث. فإذا أردت أن تحكم على حديث لأنه موضوع، لزمك أن تنقل كلام أهل العلم في أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة. فإذا وجدت حديثا قال بعضهم لا أصل له، لا أصل له، فعليك أن تنقل هذه الكلمة، ولا تجتهد مثلا فتقول هذا حديث منكر أو هذا حديث موضوع، إلا إذا كنت تخاطب من لا يفرق بين المعنيين. فمثلا يأتيك بعض الناس من رواد المسجد أو من يعني المبتدئين في الصلاة أو غير ذلك، أو من عوام الناس، يسألك في مسألة، أو يقول لك مثلا إن بعض الناس يوزعون الأوراق فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت سمعت بعض أهل العلم قال أن هذا حديث مثلا لا أصل له، فيسألك السائل عن هذا الحديث، فقد تقول له، قد تقول له هذا حديث موضوع، إذا عرف أو إذا علم معنى موضوع، أو تقول له هذا الحديث كذب على رسول الله، لك أن تقول له هذا إن كان لا يفهم معنى لا أصل له، أو إن كان لا يفهم مثلا حديث موضوع. أما إن كنت تخاطب طلبة علم تعلم الناس، أو مثلا تحقق رسالة أو كتابة أو تحقق حديثة، فينبغي عليك كطالب علم أن تبين هذه الأمور، يعني تبين حكمك على الرواية بمفهومك لقواعد العلماء المتقدمين والمتأخرين. هل الحديث الموضوع يطلق عليه لفظ حديث، يعني هو كلام الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 100% لن يتلفظ بها بهذه الكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نقول أنه حديث؟ ونحن نعلم أن الحديث هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. العلماء درجوا على هذا ليس بمعناه الاصطلاحي، يعني لا يراد بهذا الكلام أن هذا حديث موضوع، يعني كلمة حديث أي مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ينسب إليه، ينسب إليه، وقد ينسب إلى الشخص كلاما من الزور، ينسب إلى الشخص من الكلام أو كلاما زورا، ينسب إليه بعض هذه الكلمات أو بعض الأقوال. فعلى من يعرف الحديث ما نسب أو ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه الحديث الموضوع، حديث الضعيف أو غير ذلك. والذي يحكم على حديث بأنه حديث ضعيف ماشي لا يثبت، حديث ضعيف لا يثبت من أي وجه، فهذا ثبت عنده هو كعالم مجتهد في هذه المسألة، ثم بعد ذلك من تبعه أو هو يتبع من، سواء يتبع عالما قبله أو غير ذلك. يعني مثلا يأتي الإمام الدارقطني فيضاعف حديثا، ثم يأتي من بعده الحاكم أو مثلا البيهقي أو ابن عبد البر أو ابن حزم أو ابن رشد أو أي أحد من هؤلاء العلماء، حتى يأتي إلى زماننا كوجود الشيخ اليماني أو الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فسواء مثلا الدارقطني أو من جاء بعده أو هو نفسه يتبع مثلا ابن أبي حاتم أو أبو حاتم أبو زرعة، يتبع النسائي، يتبع البخاري، فأحد العلماء السابقين، هذا كله إذا قال عالم هذا حديث لا يثبت، فهو عنده هو نفسه أن هذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بهذا الكلام. مثلا بعض أهل العلم يقول لا يصح في هذا الباب أي حديث، لا يصح مثلا في باب كذا حديث، فيأتي عالم ويقول بل جاء حديث وإن كان فيه ضعف يشهد له كذا ونحق قرائن وكذا وكذا، فيأتي إلى متابعات وشواهد لحديث فيجعله من حديث ضعيف إلى حديث مقبول، مقبول وأقل درجة قبول مثلا، ولكن عند من ضعفه هو يثبت أن هذا الكلام لم يقوله النبي، إذ أن الحديث لا يتحمل أو لا يحتمل أن يكون فيه ثلاثة أقوال قط، حديث لا يحتمل أن يكون فيه ثلاثة أقوال قط، فشيء من اثنين، إما أن يكون هذا الكلام قاله النبي أو لم يقله النبي، يعني في حقيقة الأمر النبي إما أن تكلم بهذا الكلام أو لم يتكلم به، فإذا كان تكلم به فهو حديث صحيح عندما يثبت هذا، وإن لم يتكلم به فهو هذا الكلام ضعيف أو مربوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به عندما يثبت هذا، يجتهد في المسألة ويصل إلى مكان معين أو شيء معين يحقق فيه الحديث بأن هذا الحديث حديث صحيح أو حديث ضعيف، يعني إما قرأه النبي أو لم يقوله النبي. هذا توضيح لبعض الناس يقول مثلا الحديث ثلاث أقسام، نعم ثلاث أقسام بالنسبة لنا نحن المحقق أو طالب العلم أو الداعي أو طالب أو المسلم أو المتدين أو القارئ، أنت بتقرأ في كتاب فهذا حديث حسن، يعني قد يكون قاله النبي أو قد يكون لم يقوله النبي، هذا بالنسبة لك أنت. أما في حقيقة الأمر فإما أن يتلفظ به النبي أو يتلفظ به نشيخنا، والصحابي ينقل هذا الكلام عن النبي، فإما ينقله أو لا ينقله، يعني لا يأتي مثلا حديث يقول تهيأت أن النبي قال هذا أو تخيلت أن النبي قال مثلا كلاما أو أشك أن النبي قال كذا، لا تجد هذا، ولكن قد تجد كلمة يشك فيها بعض الرواة، كلمة واحدة كلمة أو معناها، إنما أصل الحديث لا نتصور أن عالما يروي حديثا إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فيقول يتخيل لي كذا أو يتهيأ لي كذا، هذا لا شك أنه مردود لا يقبل. فالحديث الموضوع جرى عليه أهل العلم يحكمون على الرواية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها رواية موضوعة، أو هذا الحديث موضوع، هذا المتن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المخزون لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن يروى على لسان راوي على لسان راوي عدل. أي إنسان يحكم عليه بالعدالة أن هذا عدل ليس بفاسق ولا مبتدع وبدعة كبيرة ولذلك فلا يجوز له أو لا يتصور أنه يروي حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا يعني في عمد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالإنسان لابد أن يتحرى الألفاظ التي ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال القائل قال رسول الله كذا، طيب من أين أتيت بهذه الرواية؟ قلت سمعتها من أحد المشايخ، قرأتها في أحد في إحدى المنتديات، أو طلعت عليها في المجلات أو الكتب أو غير ذلك. فنقول لابد أن تتحرى الألفاظ الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النطق. يعني بعض الناس يتورط ينقل كلاما حكما ثم يقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ فإذا قلت له أنت طيب ما درجة هذا الحديث؟ قال الله أعلم، أنا أجد هذا الحديث منتشر. فهذا خطأ، لابد لطالب العلم أو داعي أو متدين أو ملتزم أو مسلم إذا أراد أن ينقل، أنا أفرط هذا الكلام وأوضحه حتى يتبين للجميع، لأن الجميع لا محالة يعتني بدخول الإنترنت أو غيره. وأكثر الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الضعيفة منتشرة على الإنترنت. وتأتي رسالة إلى أحد الناس فيقول مثلا أستحلفك بالله أن تنشر هذا الحديث، أقسمت عليك مرارا أن تنشر هذا الحديث. إذا قرأت الحديث وجدته حديثا ضعيفا أو حديثا موضوعا، يعني هو حديث موضوع وأنت تقسم علي لله عز وجل، فلما تقسم ولما قسم؟ أنا أحرص على الحسنات منك، يعني أنت لست بحريص على حسناتي مني، أنا أحرص الناس بنفسي. يعني لا تجد أحد حريص على غيري كما يحرص الإنسان على نفسه. فلماذا إذا كنت ترى أن هذا خير لي فدعني وشأني بدون قسم، وإن كنت ترى أن هذا خير لك أنت فهناك وسائل كثيرة تجمع فيها الحسنات دون هذا الأمر الذي أنت لا تعرف آخره أو لا تعرف حكمه. يأتيني بعض الرسائل كثير جدا يستهلف بالله العظيم أن لا تتوقف هذه الرسالة عندك وانشرها بين الناس وهو حديث مكذوب، فتحتاج إلى رد على هذا الشخص الذي أرسل لك الرسالة فيخاطبك بأنه ليس هو صاحب الرسالة، جاءته رسالة. طيب هل أنت مطالب أن تتبع هذا الكلام؟ لست مطالبا، ولكن قبل أن تنشر كلامك عليك أن تتحرى الكلام الصحيح. طيب بعض الناس يأتي إلى بعض المواقع التي لا تعتني إلا بعالم واحد، مثلا موقع الدورة السنية للشيخ أو مشرف عليه الشيخ علوي الثقافي حفظه الله تبارك وتعالى، وهو شيخ من أهل السنة والجماعة وهو محب جدا للأئمة ابن باز وابن عثيمين والألباني ويزيد في ابن باز كثيرا، وهو مجل لأهل العلم ورجل متواضع ورجل على الطريقة الصحيحة والمنهج القويم، ورأينا منه التواضع ورأينا منه يعني الأدب الجم، ومشرف على موقع. هذا الموقع جعل ميزة خاصة ذكر الحديث مع درجة الصحة صحيح أو ضعيف أو حسن أو ذلك، ومن قال هذا الكلام، ومن روى هذا الحديث وغير ذلك. فإذا أردت أن تعرف درجة الحديث فابحث أولا في هذا المكان، إن لم يكن عندك موسوعات للبحث، الموسوعات اللي هي موجودة منتشرة للبحث، إن لم تكن عندك فادخل على هذا المكان الموقع واكتب الحديث فسيخرج لك. إن كنت مبتدئا فيجوز لك أن تقلد الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إن كنت طالبا للعلم فلن تحتاج إلى مثل هذا، هذه النصيحة، فأنت تعلم كيف تصنع بمثل هذه الأحاديث إن كنت طالبا للعلم، يعني عنده طالب علم وعنده نهم أو عنده همة عالية فإنه يبحث في الكتب إن كان طالبا للعلم، يعني معناها هو درس القواعد، درس كيفية النظر في الكتب. بعض الناس يفتح كتاب يكون هو خايف منه، فأول ما عينيه تقع تغمس على كلام طيب وكلام سهل، كلام سلس يعني يسسر الكلام، بعد ذلك إذا يعني نظر في كتاب آخر أو ما شابه ذلك تعقبت الأمور عليه. فنقول على رسلك وعلى مهلك حتى لا تقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث المكذوب هو الحديث الموضوع، هو الحديث المكذوب هو الحديث الذي ثبت فيه كذب الراوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية رواية الراوي أو حكم رواية هذا الحديث لا تجوز، بل يحرم على المسلم أن يروي كلاما ثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء النقاد، لما نذكر كلمة النقاد وقد ذكرناها قبل ذلك، إنما نعني بهم من حرر بعض قواعد العلماء سواء السابقين أو من عاشوا في زمانه، أمثال علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وابن القطان أو يحيى بن سعيد القطان، أقصد يعني سعيد القطان أو شعبة أو البخاري أو النسائي أو أحمد أو هؤلاء، إلى أن ينتهي إلى أبي حاتم الرازي، أبي زرعة، الدارقطني، هؤلاء يسمون عند العلماء بالنقاد. طبعا نسينا يحيى بن معين، وهو إمام جليل، ولكن يعني سهل منا أن لا نذكر مثل هذا بيوم الجلال، يحيى بن معين. فهؤلاء جميعا الذين ذكرتهم وغيرهم كثير، هؤلاء على رأس النقاد. طيب هل كل راوي ناقد؟ ليس كل راوي ناقد، هو ناقد فقط، وقد يكون الناقد راويا ولا يشترط. يحيى بن معين عرف عنه النقد والجرح والتعديل، يأخذ روايات الراوي ويحللها ويضعها على قواعد العلماء السابقين وإن لم تكن ملونة ولكن محفوظة ومعروفة عند الجميع، فينقل الروايات فيخرج منها الصحيح والصحيح، يخرج منها الصحيح والصحيح. فهذا مع قلة رواية يحيى بن معين، وهناك راو يروي فحسب، يعني هو راو وليس له كلام في الجرح والتعديل ولا في العلل، وعلى هذا كثير من الرواة، وعلى هذا كثير من الرواة، والقليل هم الذين يعدون من النقاد. نقاد يعني له كلام في الجرح والتعديل، له كلام في العلل، له كلام في التصحيح والتضعيف، يعني يشمل هذا الأمر. كما جاء بعض أهل العلم كأظن إسماعيل بن علي إلى يحيى بن معين وقال إلى أبا زكريا كيف حديثي عندكم؟ قال حديث مستقيم. قال حديثك مستقيم. قال كيف عرفتم؟ يعني تعرفت منين الحديث مستقيم؟ قال عرفنا أحاديثك على أحاديث الناس المرويات بتاعتك، خدناها وحطناها على ميزان أحاديث الناس المستقيمة، فوجدناها أحاديث مستقيمة. وجدناها أحاديث مستقيمة، حتى لا يستهين بعض الطلبة أو بعض السامعين مثلا بموقف أو موقع ابن معين من الرواية أو النقد، يقول لك مثلا يعني من كثر الذكر هذا العلم يعني يستسهل فعله أو جهده. ف ابن معين يعني له جهد مبارك ولا يعني يعلم لهذا العلم قدره إلا من طالع كلامه وقارن كلامه بكلام أهل العلم. هؤلاء النقاد نخلوا الروايات التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا منها الصحيح وأخرجوا منها الضعيف. فمن أنواع الضعيف وجدوا أحاديث هذه لا يمكن بحال أن تكون أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بها، لا يمكن بحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بها أو تكلم بها. لماذا؟ وضعوا لذلك بعض العلامات. قالوا الحديث النبوي له نور كما قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ينقل كلاما يقول: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. معنى مناقضته للأصول يعني الأصول كتب المعروفة، يعني حديث يقال يروى، طيب يا فلان هذا كلام هذا تنقله أين هذا الحديث؟ يقول في كتب، نبحث في الكتب المعروفة كالبخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن حبان البزار الحاكم الدارقطني ابن خزيمة البيهقي أي كتاب من هذه الكتب المعروفة عند العلماء لا نجد مثل هذا الرواية. فهذه هي الأصول، لا تأتي إلى جزء معين، جزء لعالم مغمور لا يعرف أو لا يشهر أو لا يشترى بين الناس أو بين الرواة أو المحدثين أو المصنفين، ويتفرد برواية معينة عن راوي لا يعرف وكلام لا يعرف، فتقول هذه الرواية مسندة، نقول هذا لا يصح. طالما خارج الأصول أو الكتب المعروفة فهذا لا شك أن هذا الحديث كذب. طبعا واحد يجيش مثلا حديث تفرغ فيه مثلا ابن حبان يقول ياهم خارج كتب، لا أنا لم أقصد كتب الستة ولا التسعة ولا الاثناشر، إنما أقصد الكتب المعروفة المشهورة التي يعتمد عليها أهل العلم. يعني لما تقرأ في كتاب تلخيص الحديث للحافظ ابن حجر يقول هذا حديث أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، يعني مثلا لا يأتي إلى جزء معين، جزء مثلا سماع فلان أو مشيخة فلان خاصة عند المتأخرين يعني في طبقة الحافظ البيهقي وابن عبد البر وابن حازم وهؤلاء العلماء. أحيانا تلي مثلا واحد صاحب جزء معين، جزء حديثي، فيروي مروياته بأسانيد إلى شيخه يكون فيها مثلا أربع أحاديث خمس أحاديث. لو وجدنا مثل هذا وتفرغ له بعد تفرغ اللفظ والإسناد وفيه مثلا ما لا يعرف وذلك فهذا حديث مكذوب، مناقضة فيه للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. ماشي اخونا؟ طيب بعض الناس يستشكل كلمة يباين المعقول، يقول طيب انتم ادخلتم العقل في هذه المسألة وتردون العقل في باقي المسائل، نقول لم نقبل العقل في مسألة ونرد في مسألة اخرى، ولكن العقل خلف النقل، العقل خلف النقل، فإذا صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم بالعقل، لا يكون العقل حاكما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل. ففي قول الإمام ابن الجوزي إذا رأيت الحديث يباين المعقول، بعض الناس طوي مرويات عجيبة، يعني مثلا يقولون أن سفينة نوح بعد هذه القصص أو الكلام أن سفينة نوح طافت بالبيت ماشي ستا ثم صلت خلف المقام ركعتين. وهذا من أعجب العجائب، سفينة نوح تطوف بالبيت ستا ست أشواط ثم صلت خلف المقام ركعتين. هذا حديث لا يوجد في كتب السنة ولا الكتب المشهورة، ومع ذلك يبين المعقول، يعني العقل لا يتخيل أن مثل هذا يحدث. أما إذا ثبت الحديث عن رسول الله فسمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. طيب هذا بالنسبة لكيفية معرفة الحديث الموضوع، يعني في البداية كده أنت كمبتدئ بتقرأ الحديث في كلام معين، لما يقول لك مثلا البطيخ والعنب ربيع أمتي، في البداية لابد أن يكون عندك شك، لا يعني لا يصدق اللسان أن هذا الكلام خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ليس عليه نور النبوة. البطيخ والعنب ربيع أمتي مثلا، يعني مثل هذا الأمور. هناك أربعة طرق يتوصل بها العلماء إلى معرفة الحديث الموضوع. احنا عرفنا كيفية النظر في الحديث بداية، أن يكون له نور وأن لا يبين المعقول وأن لا يخالف المنقول وذلك حتى يقوم عليه بالقبول. أما إذا وقع في مثل هذه الأمور اللي هو مناقضته للأصول أو يبين المعقول ولذلك فهذا حديث مردود من أشر أنواع الرد، وهو الموضوع. أول أنواع أو أول طرق يسلكها طالب العلم أو سلكها العلماء لمعرفة الحديث بأنه موضوع هو أن يعترف الراوي نفسه، أن يعترف الراوي نفسه بأن هذا الحديث من وضعه ومن كسب يده. يقول الراوي أن أنا وضعت هذا الحديث. طيب وهل يقر الراوي بأنه يرى الحديث؟ نعم يقر الراوي بأنه يضع الأحاديث كنوح ابن أبي مريم، وضع أحاديث كثيرة جدا في فضائل الصور، في فضائل الصور، يعني جاء إلى صورة البقرة قال قد حدثنا فلان عن فلان من قال البقرة حدث كذا وكذا وكذا، سورة آل عمران، المائدة، النساء، أي صور هي سورة النساء. يبقى خد القرآن كله وضع فيه أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا وضع الأحاديث على رسول الله؟ يقول رأيت الناس، طبعا سواء هو أو غيره، وهذه بعض نوايا من يضع الحديث، يقول رأيت الناس أعرضوا عن القرآن ولجأوا إلى أحاديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مرويات، يعني لأنه ولا أنه انشغلوا بمرويات أو روايات أحمد بن حنبل وأحمد بن معين والنسائي والبخاري وهؤلاء العلماء الأقران عن القرآن وانشغلوا عن القرآن، فلا تجد مثلا في حلقة القرآن إلا القليل إلا القليل. طيب هل هذا يكون سائغا لك؟ هل هذا يكون سائغا لك أن تضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه رد على من يكون عنده حسن النية في أمر ما وهو أمر غير مقبول شرعا. يقول أنا عندي نية حسنة، نعم نيتك حسنة، ولكن لابد أن تكون على نهج قويم وصراط مستقيم، لابد أن تكون على نهج قويم. أول طريق يسلكه أهل العلم في معرفة الرواية الموضوعة هي أن نجد الراوي نفسه يعترف بأنه وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال عمر بن صبيح أنا وضعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الراوي يعترف كما في تاريخ البخاري الأوسط يعترف بأنه وضع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطبة نفسها في خطبة من الخطب وضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كلام زيادة لعله يحث فيها المسلمين على شيء. إن شاء الله سيأتي معنا لماذا يضع الراوي الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا الراوي يكذب في الرواية. يقول طيب عمر ابن الصبيح يقول أنا وضعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو الطريقة الثانية التي يسلكها أهل العلم في معرفة الحديث الموضوع هو أن نجد ادعاء من الراوي، ادعاء من الراوي، فيكون هذا الادعاء أشبه بالإقرار، يعني هو قريب من الإقرار كما قال الإمام العرافي في كتاب التقييد والإيضاح، يقول أو ما يتنزل منزلة الإقرار. كيف؟ قال كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده وهو لا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. يعني راوي تفرد برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرد برواية عن راوي معين، نقول له متى ولدت أنت؟ فيقول مثلا ولدت سنة 160. نقول له إن فلانا الذي تروي عنه مات سنة 150، إذا أنت تحدث عنه بعد أن ولدت، بعد أن ولدت بعشر سنين وقد مات، أو بعد أن مات بعشر سنين، فهذا أشبه بالإقرار كأنه يقر ولكن لم يتلفظ بالإقرار. كمأمون ابن أحمد الهروي ادعى أنه سمع من هشام بن عمار، يعني قال مأمون ابن أحمد الهروي هذا، وهو هذا متأخر، هذا متأخر، أدركه ابن حبان، أدركه ابن حبان، ابن حبان المتوفى سنة 354، فجاء مأمون ابن أحمد الهروي هذا فقال سمعت هشام بن عمار يقول كذا، فقال له ابن حبان متى دخلت الشام، يعني ابن هشام بن عمار كان في الشام، انت دخلت الشام امتى، يسأله متى دخلت الشام، فقال سنة 50 و200، سنة 50 و200، فقال له ابن حبان فإن هشاما الذي تروي عنه أنت مات سنة 45 و200، يعني هو سأله سؤال انت رحت الشام انت، قاله سنة 250، ماشي 250، قاله طيب هشام اللي انت تروي عنه هو من سنة 245، 245 يبقى انت بتحدث عنه ازاي؟ قال هذا هشام بن عمار اخر، يعني وخلاص بقى هو كان يعني ايه فهم هذا يعني المطر، فقال نعم قبل ما يفضل هو الشام بخمس سنوات. وكما تعلمون في قصة ابن تيمية مع ابن بطوطة الأول بتاع الرحالة لما دعا أو كذب على ابن تيمية وقال أن ابن تيمية يشبه الله بالمخلوق، فرأيته على المنبر يخطب يشبه نعم النزول، نزول الله، نزول الله عز وجل بنزول يعني نزول الدرج او غير ذلك الذي يصنعه الانس. فيقول رايت ابن تيميه على المنبر يخطب الجمعه فيتكلم عن حديث ان الله عز وجل ينزل في الثلث الاخير من الليل كنزوله هذا مثلا على المنبر، الدرج بتاع المنبر، فقال له ماذا دخلت؟ قال سنة كذا. قال له كان ابن تيمية مسجونا في السجن في هذا العام، كان مسجون ابن تيمية، فكيف تروي عنه؟ أو كيف تحكي عنهم. فلا بد في هذه المسألة خاصة كما قال الإمام سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التواريخ. يعني واحد يكذب على مثلا عالم، يأتي إنسان ويقول حدثني أو سمعته مثلا ابن جبريل، فنقول له ماذا سمعت؟ يقول مثلا في 1431، نقول له كذبت. ماشي، نقول له كذبت. لماذا؟ لأن هذا التاريخ كان ابن جبريل توفاه الله. سمعت الشيخ ابن باز سنة 1422 في مسجد مثلا كذا أو في الحرم، فنقول له كذبت. أو يقول مثلا سمعت ابن عثيمين في مسألة من كذا، نقول سمعت صوتا، يعني محاضرة، أو ذهبت إليه، يقول ذهبت إليه. طيب ماذا، متى سافرت إلى المملكة، إلى بلاد الحجاز؟ يقول سافرت مثلا سنة 1425، نقول له أنت كذبت، فإنه مات سنة 1420 أو 21. يبقى لابد أن يكون تواريخ العلماء على الأقل المشهورين معروفة عند طلب العلم، كما قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التواريخ. نقدر نجيب بالتاريخ، أنت سمعت وأنت دخلت البلد ومتى كذا ومتى كذا. لأن أحيانا قد تقع، يعني مثلا بعض الناس يقولون أن فلانا من تلاميذ فلان، أن فلانا من تلاميذ فلان، نقول له ماذا تتلمذ على يديه؟ يقول سنة كذا. فنأتي إلى طالب علم لم يفارق الشيخ قط. قد يكون فعلا هذا الشخص في نفس الحي الذي فيه الشيخ، ولكن لم يسمع منه أو لم يتلمذ على يديه، وقد يكون سافر فعلا، جلس 5 سنوات 7 سنوات أو غيرها، ثم يأتي ويدعي أنه طلب العلم على يدي هذا العالم. فنقول له نسأل طالب علم كان قرينا للشيخ في الدروس كلها. وبعض المشايخ يكتب أسماء الطلبة، في عام كذا جاء فلان وفلان وفلان وفلان، وفي عام كذا جاء فلان وفلان وفلان وفلان. بعض المشايخ يفعلون هذا. فالتواريخ هي تكشف الراوي صدقه أو كذبه. أحيانا تكون الطريقة، وهي الطريقة الثالثة، تكون في الراوي نفسه، في الراوي نفسه. يعني مثلا راوي من الروافض، راوي من الروافض، هذا الراوي يروي رواية يتفرد بها في مثلا فضل آل البيت، وإن كان لآل البيت جميعا له فضل ولا ينكره جاحد أو لا ينكره عاقل، له فضل عند الله تبارك وتعالى وفضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم، ولكن ليس كل الأحاديث المروية تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل آل البيت. ولكن قد يكون الحديث في فضل آل البيت يتفرد به راوي رافضي، وهذه القرينة ذكرها الإمام، أو هذه الطريقة ذكرها الإمام السيوطي في كتاب تدريب الراوي. ماشي يا إخوانا؟ طيب، هناك طريقة رابعة، وهي طريقة التي يعتمد عليها كثير من العلماء، وهي النظر في المتن. كما قلت لك، المتن هذا هو محل النظر. هذا الكلام هل قاله النبي أم لم يقله النبي؟ كما قلنا أن كلام النبي له نور وله ضياء، من أول وهلة تحكم على الرواية بأنها ضعيفة، أو أقصد موضوعة كذب على رسولنا، أو تحتمل أو صحيحة. وبعض الروايات فيها كلام طيب، كله مثلا كما في حديث كل قرد جار نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. بعض أهل العلم سئل عن هذا الحديث قال أشبه بالقاعدة الأصولية أو قاعدة فقهية، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الألفاظ أقرب لكلام الفقهاء وليس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتن لابد أن يراعى في النظر إليه إلى أشياء، أن يكون سليما من الركاكة، يعني ما يكونش رقيق. يعني مثلا بعض الرواه يروي رواية حديثا يقول لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جايع إلا شبع. يعني أحيانا هذه الركاكة تكون في اللفظ وفي المعنى. اللفظ يكون لفظ غريب، يعني انت تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اللفظ. طبعا الكلام دول موجه للذين يحكمون على الاحاديث، ليس موجه لي ولك. بمعنى قد تكون اللفظ منكرة عندك وهي من كلام العرب وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات أن هناك لفظة للنبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بها بعد يعني تحايل على ألا ينطق بها، ولكن نطق بها لأمر معين وهو سيقيم على هذا الإنسان الذي يتحدث معه الحد وهو الرجم، فكان لابد أن ينطق بها، ولكن نطق بها في آخر الحديث، أن ينطق بها في أول الحديث. فقد يكون الإنسان يستنكر هذه اللفظة فنقول أولا هذه لفظة عربية، ثانيا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الركاكة تكون على حسب المعنى واللفظ الاثنين مع بعض، وتكون يعني بالنسبة لعالم مطلع على كلام أهل العلم ولغة العرب، وأن يعرف أن هذه اللفظة لفظة غريبة ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الاثنين مع بعض. مش معنى ان هي كلمة اعجمية ان هي تكون مثلا يكون الحديث كله مردود. يعني مثلا جاء عن ابي هريرة انه كان بعض الناس طرق عليه الباب فقال السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ادخل، قال انتري، هكذا موجودة او انترا او يعني نسيت اللفظة دلوقتي، يعني أنطري أو أنطرة، هي معناها يعني أدخل، هي كلمة عجمية، هل معنى كلمة موجود كلمة عجمية ليست بعربية أن نرد الرواية؟ لا، ليس بهذا بالمسلم، إن أنت تلاقي لفظة غير عربية ترد، ولكن لابد للاثنين مع بعض أن تكون مع أنطري بالفرنسية. أن يكون المعنى واللفظ يكون ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. أيضا بعض الأشياء التي يطلع الإنسان عليها إن هي أن يكون الرواية المتن نفسه يخالف الحس اللي هو الواقع، يعني الواقع يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمام، أن أنس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمام فوجده جالسا وعليه المئزر. طيب الواقع بيقول اولا يعني قبل ان نتكلم عن الاسناد نفسه، الواقع بيقول ان هذه الحمامات التي يغتسل الانسان فيها اغتسال وليس قضاء حاجة، اغتسال ما يوضع فيه مثلا في شيء كده كالمربع او المستطيل او غيره، يوضع فيه ماء دافئ او سخن يعني حار ويجلس فيه ومساجات بقى ولذلك وزيت وهذه الامور وهذا الأمر جائز إلا جائز إلا أن تظهر عورة الرجل أو عورة المرأة، يعني طبعا حتى الرجال مع بعضهم ونساء مع بعض، فإذا كان الرجل يطلع على عورة الرجل فهذا لا يجوز، فإن سطر عورته فهذا جائز، هذا جائز اللي هي أشبه الآن بحمامات الساونا أو حمامات البخار، يدخل واحد بس عايز يخس شوية فبيدخل يعني الحمام ساونا أو حمام بخار فبيرتدي مثلا ملابس رياضية، فإذا كان يعني يغطي الركبة فبها ونعمة ركبتين، يعني أما مثلا واحد يدخل بشورت قصير أو غير ذلك فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا أن يكون منفردا، إلا أن يكون منفردا. فهذه الحمامات لم تكن معروفة، لم تكن معروفة في بلاد الحجاز في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد النبي هذه الحمامات غير معروفة في بلاد الحجاز قط. نعم كانت موجودة في أماكن بعيدة، الفرس بقى والروم والناس دي كان ممكن نعرف لها حمامات، انما في الحجاز ما تلاقيش حاجه كده، فكيف يعني يدخل انس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل انس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمام، هذا اولا يعني هذا بالواقع او كما يقال بالحس بالمشاهده، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل حماما قط، وطبعا الذي وضع هذا الحديث يعني أراد أن يذكر الذي يدخل الحمام أن يضع على نفسه على العورة المئزر، يعني يأتزر يغطي العورة كاملة من أول العورة المغلظة ثم إلى الركبة من السرة إلى الركبة، إن بعض الناس يخلع كان يخلعون هذه الملابس، هو داخل عشان يستجم بهذا الماء يتفع بكل هذا الماء، فإذا غطى يعني حال بينه وبين الاستمتاع هذا من هذا الإزار، هذا الإزار طبعا بعض الناس بتستسف في اشياء يعني قريبة من هذا قلنا ان يكون اللفظ فيه ركاكة او ركة الكاف او يكون مخالف للواقع او الحس يعني المشاهد امر المشاهد او يكون مخالف او ان يكون مخالفا للقرآن، كيف يكون مخالفا للقرآن؟ يعني حديث موضوع يخالف القرآن كما في بعض الأحاديث المكذوبة، لو أحسن أحدكم بحجر لنفعه، يعني لو إنسان أحسن النية وضمه في حجر، يجيب حجر من الأرض كده ويكون عنده نية أن الحجر ده ينفعه لنفعه، هذا هو الحديث، فهذا الحديث مرضوض بالكتاب والسنة والإجماع، لأن الكتاب كله القرآن كله مبني على التوحيد، فكيف يكون القرآن مبني على التوحيد ويأتي حديث يكون فيه شرك بالله عز وجل، كأن يظن الإنسان أن حجرا ينفع ويضر مع إحسان الظن، كيف هذا؟ هذا مرضوض وهذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده صريح القرآن، وأيضا قد يكون الحديث فيه رد أو مناقض للسنة، مثلا في بعض الأحاديث يقول إذا حدثتم عني بحديث، إذا حدثتم عني بحديث يعني واحد قاعد وسمع كلام، هذا الكلام فيه كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه، إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أو لم أحدث، يعني أي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كلاما، أي كلام هذا الكلام فيه حق فاعمل به سواء قلت أو قلتوش، هذا الكلام المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يرد السنة اللي هو فيها ايه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني الذي يتعمل الكذب على رسول الله يتنوى مقعده من النار، سواء نفعه أو لم ينفعه، سواء وافق الحق أو لم يوافق الحق، المهم في كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع طرق يسلكها العلماء لمعرفة الحديث في الموضوع. الأولى أن يقر الراوي بأنه وضع الحديث، أو كلاما يفهم منه أنه كالإقرار بمنزلة الإقرار كما قال الإمام العراقي. الأمر الثالث هي النظر في الراوي نفسه، في الراوي نفسه إذا كان مثلا خارجيا ويروي مثلا حديثا فيه الخلود في النار، أو رافضيا وفيه لأهل محبة أهل البيت أو فضل أهل البيت أو غير ذلك. الأمر الرابع وهو النظر في المتن، قد يكون هذا المتن لفظه فيه ركاكة أو ركة، أو فيه مخالفة للشاهد والواقع والحس، أو مخالف للقرآن أو مخالف للسنة. فإذا وجدت الحديث فيه هذه الأمور جميعا أو أحدها فهو حديث موضوع بنص كلام أهل العلم. طيب لماذا يضع العالم أو الراوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إجمالا حتى لا نطيل أكثر من ذلك، العلماء تتبعوا من كان يضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه أنه لهم أغراض مختلفة. فمنهم من كان ينوي التقرب إلى الله عز وجل، كما قلنا الذي وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن، يعني يرى أن يلتجئ الناس إلى القرآن ويتركوا الروايات التي يرويها أحمد بن حنبل ويحيى الدمعاني. ولا شك أن هذه نية صالحة ولكن العمل فاسد. وكما قلنا قبل ذلك النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. واحد نيته يبني مسجد يروح يسرق عشان يبني مسجد، هي نية صحيحة كويسة ممتازة مقبولة اللي هو عاوز يبني مسجد، ولكن العمل الفاسد مردود عليه. فالنية هنا لا تنفع أبدا، النجاح بالنية المهم بالفعل. أما النية الفاسدة تضر العمل الصالح. واحد بيصلي قيام ليل أو عمل صالح، نيته أنه مثلا يصلي ليقال أنه مصلي، أو قارئ يقال القارئ، ده العمل ده يفسد، والعكس غير صحيح. العكس غير صحيح، العمل الفاسد لا يكون صحيحا أو سليما بمجرد النية. في مثل هذا الوضع واحد يضع الأحاديث على رسول الله يقول أراقب الناس في القرآن، نعم نيتك صحيحة ولكن العمل فاسد، فيرد عليك هذا الأمر. بعض الناس يضع الحديث، يعني يضع الأحاديث لأن ينتصر المذهب، ماشي، يعني هو مثلا حنفي المذهب يسأل مثلا عن إمام، كما فعل المأمون بن أحمد الهرم سئل عن الشافعي، يعني قيل له ما فرق الشافعي، فروى بإسناد قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يقول عن أنس إلى أن انتهى الإسناد عن أنس مرفوعا، يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، ماشي. هذا الإمام سئل عن الشافعي فقال يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. ذكره الإمام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، ولا أدري هل هو في الميزان أم لا، ولكن أنا نظرت في اللسان كانت كده كناشة وجدت هذه فوضعتها في الذكرى. يعني هذا الإمام انتصر في مذهبه بوضعه حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو التقرب إلى الحكام. وأما أعظم هذه المسألة لأنها مسألة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، كل إنسان أي إنسان أراد أن يتقرب إلى الحكام بأي نية كانت لا بد أن تنزلق رجله، تزل قدمه، يزل لسانه، يقع في أخطاء كثيرة، يقع في أخطاء جسيمة، أخطاء كثيرة ماشي، أخطاء شنيعة ولو كانت قليلة ماشي، تزل قدمه ماشي، زلت لسان ماشي، كل هذه في أي عالم يتقرب. أقول يتقرب، هناك فرق بين من يتخذ السلطان أو الحاكم أو الخليفة أو ذلك هو يتخذ قريب يعني يقربه، أو هو نفسه يتقرب. يعني قد يكون الحاكم يريد مثلا عالما جليلا يقربه إليه أو يستعين به أو يستشيره، هذه مسألة قد تكون جائزة أو مقبولة إن كان عند العالم ثبات. أما العالم هو الذي يطلب التقرب والذي يتقرب فلا بد أن يكون مضحيا، لا بد لمن أراد أن يتقرب أن يكون مضحيا. هي أعرفها بس هتضحي إيه؟ العالم ماذا معه؟ ماذا معه في جوبته؟ هو معي رأس ماله، هو لو معاه مال ما ذهب إلى الحاكم. طيب هو من لماذا ذهب إلى الحاكم يتقرب إلى الحكام؟ هو ليس معه مال، هو يريد أن يحصل مالا، فماذا يضحي؟ يضحي بالدين، يضحي بالدين بأي شيء من الدين. طيب الأمر الرابع، أمر الرابع، بعض الناس أراد أن يطعن في الإسلام. يعني كيف يطعن في الإسلام؟ هو مثلا زي ما بعض المشايخ والعلماء ذكروا هذا، قالوا مثلا في حديث يرويه أحد الكذابين، أنا خاطب مرفوعا يعني أنا خاطب النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. كلمة إلا أن يشاء الله وضعها هذه الزيادة هي الأصل الحديث الصحيح. أنا خاطب النبيين، نعم النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النبيين وخاطب المرسلين وسيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد البشر، ولكن كلمة إلا أن يشاء الله وضعت وضعها وكذب فيها الراوي لأنه يريد أن يجعل الباب مفتوحا، فإذا ادعى النبوة كان الأمر صغيرا، كان الأمر سائرا وهكذا. يعني من طالع الأخبار اليومية علي والمجلات والجرائد التي تطعن في السنة وتطعن في القرآن وتطعن في الدين وتطعن في الله عز وجل وتطعن في رسول الله، كل هذا موجود، كل هذا موجود ليس بمخفي عن أحد، أي شيء أنت عاوزه هتلاقيه. يعني سب لله عز وجل، سب للنبي، سب للصحابة، طعن في القرآن، طعن في المسلمين، كلها موجود، وفي بلاد المسلمين، ومن يزعم أنه مسلم، وممن يكتب في مجلات مثلا أو في جرائد إسلامية أو يدعي أنها مثلا صاحبة مسلم أو غيره، إسلامية بمعنى إسلامية ولكن صاحبة يزعم أنها مسلم. ولكن لا رد، لا أحد يرد. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى أن يتهم الحاكم أو السلطان أو الخليفة أو الأمير أو الوزير أو غيره. أما إذا وقع في أحدهم قامت الدنيا ولم تقم. إذا كان الكلام في الله عز وجل في ذات الله تبارك وتعالى، في الدين في الإسلام في السنة في المسلمين في العلماء في الصحابة مش مهم. هذا فكر، ولك أن تغير الأحرف حتى تصير كفر وليس فكر. يعني ليس بعد سب الله عز وجل واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء هذا ليس فيه بعده كفر. هناك بعض الكذابين يكذب في المرويات حتى يتكسب الرزق، يعني هو يريد أن يكسب الرزق، فيأتي مثلا إلى شيء معين يبيع ويشتري مش نافع، هو لا يصلح لهذا، فيعمل إيه؟ يروج هذه السلعة بالكذب برواية رواية. بعض الناس كان يبيع السمك أمام المسجد بعد خطبة الجمعة، يطلع هو زي ما موجود في بعض المساجد، تلاقي البياعين تجد بائعين واقفين في أمام المسجد يبيعون السلع. فكان بيع سمك والتاني بيع تمر، فالبيع تمر كان خلاص بيخلص البضاعة، فقال له أنت بتخلص بضاعتك وأنا لسه زي ما أنا يعني في إيه؟ قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصل التمر ويدك، قال يعني التمر ده في موجود في السنة، قال له خلاص. الجمعة بعديها حدثني فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أثمرتم فأسنكوا، إذا أثمرتم فأسنكوا، يعني إذا أكلتم التمرة فخذوا السمك. طبعا ده حديث، الناس سمعت كده حديث قال رسول الله، الناس عندها عاطفة جياشة تجاه كلمة قال رسول الله وتعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النهي عز وجل، فصار أو بشراء هذا، وهذا كذب وهذا كذب. وبعضهم كان يعني يجلس فيقص على الناس القصص، يحكي حكايات وروايات فيطيل فيها، فطبعا هو لو قال مثلا ايه انا رحت الحته الفلانيه ما حدش يعني لا يلتفت اليه، انما لما يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبعد كده يبدا يجيب قصه يشد بها الانتباه حتى يجعل لها حلقات. يعني بعض الناس عنده سياسه في هذا الامر، وهذه سياسه مطلوبه للداعي ان يخرج ما في جربته مره واحده، ولكن على حلقات حتى يجعل هناك رابطة بينه وبين المستمع. يعني مثلا يقول كما قال بعضهم حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن موسى عليه السلام لما أراد أن يفعل كذا أخذ العصا ثم كذا ثم صارت حية، هذه الحية، ويبدأ يقول يوصف الحية التي جاءت في القرآن. نعم هو كلام يعني القصد طبعا موجود، ولكن هذه القصة بحذافير يعني بطولها وهذا الترتيب وهذا وهذه يعني التفريعات والأوصاف غير موجودة كذب، ولكن هو يعمل كده ليه؟ عشان الناس تجد عنده ما لم يجدوه عند غيره. هو لو قال حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعمل بالنيات، فالحديث موجود والناس حافظينه بالإسناد، لا يقعدوا في المسجد يسمعوه حافظينه بالأسانيد. طيب هو يعمل ايه؟ هو يقول حاجة غريبة، هتعرفون مثلا كم كان مثلا فك الحية، كم كان طولها، كم كان عرضها، كانت تفعل كذا، كان العصا كذا، فأدخلها بكذا، فعل كذا، فيعني يبدأ يشوق الناس حتى يأتونه مرة ثانية ويعطونه الفلوس، يعطونه المال، وهذا هم القصاص. ثم بعد ذلك يأخذ الشهرة، يكون مشهور، فلان يروي روايات عجائب، فلان عنده الغرائب، فلان عنده العجائب والغرائب. طيب بعض العلماء جمع أحاديث حكم عليها أهل العلم بأنها أحاديث موضوعة. من أشهر هذه الكتب كتاب الإمام الجبل ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي له كتاب اسمه الموضوعات، ماشي يا اخوانا؟ ولكن هذا الكتاب فيه كثير من التساهل، يعني هو ايه مجرد مثلا راوي منكر او راوي مثلا ضعيف شديد او شيء معين يحكم عليه بالايه بانه موضوع. العلماء قالوا بانه متساهل في الحكم على حديث بالوضع، يعني جمع أحاديث كثيرة موضوعة بحق حكم عليها الجميع بأنها موضوعة، وبعض الأحاديث لم تكن على نفس المستوى الذي وضعها فيه الإمام هذا الكتاب، يعني لا تصل إلى درجة الوضع. حديث ضعيف ماشي، يعني حديث مختلف فيه ماشي، ضعيف وينجرد ببعض القرائن وبعض المتابعات والشواهد ماشي، إنما موضوع وكذب غير إيه؟ غير مسلم. يعني بعض الروايات أو بعض الأحاديث لم يسلم بعض العلماء لا للإمام ابن جوزي بوضعه هذه الحديث في كتابه. وهناك كتاب للإمام السيوطي وهو كتاب الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، هو حاول يختصر كتاب الإمام ابن جوزي. وهناك كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة أو الشنيعة الموضوعة، وهو للإمام ابن عراق. وهناك كتاب آخر وهو كتاب الفوائد المجموعة، وهو للإمام الشوكاني، للإمام الشوكاني. وهذا الكتاب له مقدمة، الكتاب ده طبعه الإمام، طبعه الإمام الجبل ذهبي العصر الشيخ عبد الرحمن اليماني، عبد الرحمن بن اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وله مقدمة في هذا الكتاب جميلة جدا جدا جدا من النفائس، مقدمة من النفائس. طبعا هذه مقدمة مع مقدمة بعض الكتب، يعني هذا الإمام له نفس طويل، يعني يذكرك بالسلف الأوائل، يذكرك بالطرقوطي وبغيره. الإمام عبد الرحمن بن يحيى اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الناس الذي يقرأ له ولا يمل القارئ من قراءة كتبه، سواء الكتب التي ألفها كالتنكيل أو الذي حققها وهي كتب كثيرة، وهي كتب كثيرة، يعني تطالع بعض الكتب التي حققها مقدمات تستفيد منها كثيرا جدا جدا جدا. كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني. طيب هذا بالنسبة للحديث الموضوع، يعني حديث المجذور. عرفنا الحديث المجذور لا يحل لراوي أن يتعرض بهذه الرواية بالرواية، الرواية المجذوبة بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا توجيه للمسلم أنه يتحرى قبل النطق بكلمة عن رسول الله أن يتحرى هذا اللفظ هل قاله النبي أم لم يقوله النبي. إن لم يستطع أن ينظر في الكتب فليبحث في مكان واحد فقط، أي مكان يختاره هو، يكون هناك عالم حكم على كثير من الأحاديث، عندك الألباني، عندك أحمد شاكر، عندك اليماني، عندك أي حد من هؤلاء العلماء الأجلاء، هتقول لي الشيخ فلان وفلان وفلان كلهم على العين والرأس، ولكن أنت في البداية لابد أن تقلد عالما حتى تصل إلى رتبة النظر في كلام هذا وكلام هذا. الحديث الموضوع كما قلنا هو حديث كذب مختلق على رسول الله، لا تحل الرواية أو لا يحل النطق بهذا الكلام وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العلماء لهم طرق للوصول إلى الحديث الموضوع، أولها أن يجد العالم هذا الراوي الذي وضع الرواية يقر بنفسه أنه وضع الرواية، أو يسأل عن شيء فيعني يجيب بخلاف الحقيقة فيقع في الإقرار أو شبه الإقرار، يعني يقول كلاما فيه مبالغة، يعني لو خدت سنة كذا ومرق فلان مثلا كذا فكأنه يعترف بأنه وضع الرواية، أو ينظر إلى حال الراوي كان يكون خارجيا والحديث مثلا في تعظيم الذنب أو غيره، أو في فضائل آل البيت وهو رافضي، أو ينظر إلى المتن أن يكون اللفظ غير سليم غير صحيح، أو يكون المتن مخالف للقرآن أو للسنة أو للإجماع، القرآن أو السنة أو الإجماع والحس اللي ذكرناه. والرواة يكذبون أو يضعون الأحاديث كل له وجهة، منهم من يريد أن يتقرب إلى الحكام، منهم من يريد أن ينصر مذهبا، منهم من يريد أن يكتسب المال أو يريد الشهرة أو يريد التقرب إلى الله عز وجل. وهذه الكتب التي ذكرناها هي أشهر الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الموضوعة. وإن كان في كثير من الكتب تجد العلماء يحكمون على الأحاديث بأنها باطلة ككتب العلل وغيرها، كتب العلل وغيرها. طبعا عند المتأخرين ستجد الإمام الشوكاني، بعد الإمام الشوكاني ستجد غيره، وتجد منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له سلسلة صحيحة وسلسلة ضعيفة. ماشي. ولكن أحذر طالب العلم اللي هو مبتدئ إنه ينظر في كتب الشيخ الألباني سلسلة ضعيفة ويجد الأمور الحقيقية العزيز ضعيفة، فإذا قيل له جزء معين هو فتح الكتاب على الجزء الأول مثلا، يعني أنا أقول مثلا إيه حديث كذا كذا كذا، هذا حديث مكذوب أو هذا حديث موضوع. ليه؟ لما شفت الشيخ الألباني خلق موضوع، هو لو فتح السلسلة وقرأ الكلام إلى نهايته سيجد مثلا كلام الشيخ الألباني يقول هذا حديث موضوع رواه فلان وفلان وفلان وفلان عدا الجزء الأخير فهو حديث صحيح، أو هو جزء من حديث صحيح رواه فلان وفلان وفلان، وانظر السلسلة الصحيحة. أحيانا تجد أن هذا الكلام أو العكس، فبعض الناس عينين بتقع على الجملة، وقعت على الجملة دي مع حكم الشيخ، فلما أنا أقول له هذه الجملة يقول لي لا الحديث موضوع، يا ابن موضوع من إيه؟ ده الحديث في الصحيح أو حديث مثلا في السنة الشيخ أبينا صحابه، يقول لا الشيخ أبينا ضعف. خلاص يبقى لو طب ضعفه أنت في كتاب كذا، طب نشوف تاريخ الطبعة، إحنا خرجنا من النظر في الإسناد أو حكم كيفية إدراج الإمام الألباني بهذا الحديث في كتاب كيفية إدراجه، يعني هو حاطه إزاي، عن وصلنا إلى إيه؟ وصلنا إلى النظر في تاريخ الطبعة، وطبعا ده برضه هنا خطأ في تاريخ الطبعة خطأ. ليه؟ لأن الإمام الشيخ الألباني لما توفاه الله عز وجل خرجت بعض الكتب بعد وفاته، فلا يدري أحد هل هذا الجزء الذي خرج بعد وفاته هذا كان قبل هذا أم هذا قبل هذا. يعني مثلا الجزء الأخير من السلسلة الصحيح، الجزء الأخير من السلسلة الضعيف، أيهما انتهى منه الشيخ الألباني قبل الآخر؟ كتاب التعليقات الرضية على الروضة المادية، هل هذا كان قبل مثلا إتمام ال مثلا الثمر المستطاع اللي هو في الفقه ده ولا ده؟ الشيخ الألباني انتهى من أيهما؟ فإذا حكم هنا بحديث على حديث بأنه صحيح وهنا بحسن، أو هنا حسن وهنا ضعيف، إحنا كطلبة علم أو كقراء كيف نأخذ بحكم الشيخ الألباني؟ بعض الناس بتبص في التاريخ الطبعة يقول لك خلاص يبقى رجع عنه الألباني، وهذا خطأ، خاصة في الكتب التي خرجت مؤخرا بعد وفاة الشيخ، لأن النبي اعتنى بها بعض الطلبة وليس الشيخ، الشيخ طبعا توفاه الله، فخرجت هذه الأجزاء، فلان يقدم فلان يؤخر مش مهم. طيب الشيخ انتهى من هذا وذاك انت، واحد يقول طيب نبص ننظر الى الختم بتاع الشيخ او المقدمة التي كتبها الشيخ ووقع في اخرها، طيب ما ممكن كلام المقدمة في الاول، وهذا ما يحدث، بعض الناس تكتب المقدمة في الاول. طيب انت مش عارف هو حط الحديث ده هنا ولا هنا، ضعفه هنا ولا صححه هنا، كطالب العلم هو اللي يوصل لكده، انما انت ليس مبتدئ تقرأ جيدا وتتبع العالم وتسأل عن اللفظة، يعني ما يسألش على لفظة معينة اللفظة قد تكون في الصحيح وقد تكون في الضعيف، لا هو يسأل عن اللفظة اللي هو عاوزها بس. يا شيخ في حديث بيقول انما العمل في حديث بيقول مثلا لا نبي بعد الا ان شاء الله، اسأل كده، انما مثلا ما يسألش يقول لك ايه في حديث بيقول ان لا نبي بعد لا نبي بعد ما بحديث صحيح، فهو يكون عنده خبر، يروح رايح مثلا تاني يقرا يجد العلماء يقول هذا حديث موضوع، ازاي لم موضوع وده يكون صحيح؟ هو لم يحسن السؤال. وبعض الناس لا يحسن النظر او الوصول للكلام الصحيح من كلام العلماء سواء المتقدمين او المتاخرين، اقصد المتاخرين المعاصرين، الشيخ الالباني، الشيخ احمد شاكر، الشيخ المعلمي اليماني، الامام الصنعاني، الإمام الشوكاني، وهؤلاء الأئمة وهؤلاء المشايخ الأعلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم في الدرس الأعلى وأن يحشرنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة فإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل باقي الأنواع، أنواع الحديث المردود بسبب الطعم في الراوي، طعم في عدالته، في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل وشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات.